قوله في الحديث يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا تقرأ بتقدير قالها ثلاثا، وقع التصريح في بعض ألفاظ الأحاديث، ولا يصح قراءتها لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ولا كذلك بأن تكرر، وإنما طريقة الحديث أن يذكر قبلها فعلا مقدرا وهو قالها ثلاثا أو يقولها ثلاثا، فقبل العدد يقدر قالها أو يقولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.